أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. لكن انتبهوا أيها الإخوة الكرام، الحافظ رحمه الله قال وهو طرف من حديث طويل تقدم فيه في كتاب النكاح. طيب، الحديث الطويل الذي تقدم في كتاب النكاح يقصد به حديث الواهبة نفسها. هل النبي صلى الله عليه وسلم زوجها على خاتم من حديد؟ لأن الرجل ما وجد، صحيح؟ وفي الأخير زوجها على ماذا؟ على أن يعلمها ما معه من القرآن. فلذلك الرواية ليست واحدة، أو أن يكون المقصود زوجه أي أذن في تزويجه على خاتم من حديد، وهذا المعنى صحيح بغير شك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال له التمس ولو خاتما من حديد. فهذا الحديث يستفاد منه أيضا أن النكاح يصح على المهر القليل، أن النكاح يصح على المهر القليل، ويستفاد منه كذلك تشوف الشارع إلى تيسير النكاح وتقليل مؤونته، تشوف الشارع إلى تيسير النكاح وتقليل مؤونته، ويستفاد منه كذلك جواز التحلي بخاتم الحديد، جواز التحلي بخاتم الحديد. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الحديد وأخبر أنه حلية أهل النار، فقد حكم عليه العلماء بالشذوذ. والحديث الشاذ هو ما خالف فيه الراوي الثقة من هو أوثق منه، أما إذا خالف غير الثقة الثقة فإنه يسمى حديثا منكرا، يسمى حديثا منكرا. عندنا حديث شاذ وحديث منكر. الحديث الشاذ إذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق، أما الحديث المنكر فهو أن يخالف الراوي غير الموثوق الراوي الموثوق. واضح أيها الناس؟ نعم.